فيه من عبادة الأصنام. سقط عن أثينا لأنه كره أن يبتلى أهلها بمثل ما ابتلوا به كره أن يبتلي أهلها بمثل ما ابتلوا به سقراطيس معلم أفلاطون، فإنه كان من عبادهم ومتألهيهم وجاهرهم بمخالفتهم في عبادة الأصنام، وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادتها، فثوروا عليه العامة واضطروا الملك إلى قتله، فأوزعه السجن ليكفهم عنه، ثم لم يرضى المشركون إلا بقتله، فسقاه السم خوفا من شرهم بعد مناظرات طويلة جرت له معهم. كان المقصود كان كله في حق من؟ أخرى كما في طبقات الأطباء وتراجم الفلاسفة. فلوى ثانية، وإن كانت دين اليونانيين واعتقاد شعبهم، إلا أنه لا ينافي أن يكون الملك وخاصته على اعتقاد آخر يجاهرون به أو يكتمونه، كالنجاشي ملك الحبشة فإنه جاهر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشعبه وأهل مملكته كلهم نصارى، وهكذا كان الإسكندر وأستاذه والحكماء قبله، فإن المجعن في تراجمهم يرى أنهم على توحيد وإيمان بالمعاد. قال القاضي طائف كان في ثغر أستاذ أخرى يقول ببقاء النفس وكونها فيما بعد في ثواب أو عقاب على رأي الحكماء الإلهيين. أي نعم. وأما قول الفخر الرازي إن في كون الإسكندر ذا القرنين إشكالا قويا، وهو أنه كان التلميذ أرسطوطاليس الحكيم وكان على منهجه، فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطوطاليس حق وصدق، وذلك لما لا سبيل إليه. أي نعم. يعني على أساس إن لو أن الإسكندر التلميذ أرسطوطاليس والقرآن الكريم يمدح ذا القرنين، فلو كان ذا القرنين هو الإسكندر أو لو كان الإسكندر هو ذا القرنين وهو تلميذ لأرسطوطاليس، تعظيم الله لذي القرنين يوجب أو للإسكندر يوجب الحكم بأن مذهب أرسطوطاليس الذي هو إسلام حق وصدق. ثم يرد القاسمي قائلا فلا يخفى دفع هذا اللزوم، فإلا من كان تابعا لمذهب فمدح لأمر ما يوجب مدحه لأجله، فلا يلزم أن يكون المدح لأجل مذهبه ومتبوعه، إن قد يقوم فيه من الخلال والمزايا ما لا يوجد في مدفوعه، أن يمكن أن يكون يوجد إسكندر من المزايا والخلال الطيبة ما لا يوجد في إسكندر، هذا غالب. وقد يبدو له من الأنظار الصحيحة ما لا يكون في مذهبه الذي نسأ عليه مقلدا، أفلا يمكن أن يكون حرا في فكره ينجز ينجز التقليد الأعمى ويعترف الحق؟ ومن آتاه الله من الملك ما آتاه، أفيمتنع أن يؤتيه من تناول الفكر وحرية الضمير ونفوذ بصيرة لا يخالف به مدفوعا؟ كان أنه لا يليق بأن يكون مقلدا ثانيا أرسطوطاليس لمن حرر فيه عن الحق، فإن من آتاه الله سبحانه وتعالى الملك ويعني هذا الجاه لا يبعد أن يؤتيه الله تناول الفكر ويعني عدم التقليد ونفوذ البصيرة بحيث يخالف مدفوعا. هذا على فرض أن مدفوعه مذموم، وقد عرفت أن مدفوعه أعني أرسطوطاليس كان موحدا وهو معروف في التاريخ لا تترك فيه. أي نعم، لأن كان هذا الكلام قيل من قبل أن أرسطو وهؤلاء الناس يعني كانوا على منهج الأنبياء، ولا يعرف طبعا أن يكون تاريخ قديم هذا القدم موجود في العراق والقدم، يعني يكثر جدا تحريف هذا التاريخ خاصة من ذوي الأغراض من مزوري التاريخ ويعني الكاذبين على المعاصرين فضلا عن الغابرين فضلا عن من بيننا وبينهم يعني آلاف السنوات أو مئات السنوات. أي نعم. يقول على أنه لو استلزمت الآية مسح مذهب إكتابه لكان ذلك في الأصول التي هي المقصورة بالذات وكفى بها كمالا. وللرازي طرق يغتنم بها التنوير بالحكماء والتعريف لمذهبهم، وهذه منها، وإن صبغها سامحه الله في هذا الأسلوب عرف ذلك من عرف. التنبيه الثالث، اختلف في سبب تنقيبه بذي القرنين، فقيل لأنه فات قرني الدنيا يعني زال إليها فرقها وغرقها، فرق في قرني العالم، فرق أكثر فرق أكثر غرق، أو لأنه كان له قرنان أي بصيرتان أو لأنه ملك الروم والفرس. قال الزمخشري: ويجوز أن يلقب بذلك لشجاعته، كما يسمى الشجاع كبشا. لما نشر لأحد علماء الحديث البخاري قال ذلك الكبش المصاح، قال ذلك الكبش المصاح. طبعا هذا يحمد أنه يعني شجاع يمسح أخرانه ويغلبه في العلم. فيجوز أن يلقب ذا القرنين لشجاعته، كما يسمى الشجاع كبشا لأنه يمسح أخرانه. يقول القاسمي رحمه الله: هذا اللقب من الكناية عن كل ذي قوة وبأس وسلطان، لأن ذا القرون من المواشي أقواها وأشدها وأشدها. والكناية بالقرن عن القوة والسلطان معروفة عند اليهود الذين هم السائلون، يسألونك عن ذي القرنين، الذين سألهم اليهود. وقد وقع في توراتهم في نبوة دانيال عليه السلام قوله عن الملك: فإذا أنا بسلك واقف عند النهر وله قرنان، والمراد به ملك له قرنان. ثم قوله: وبينما كنت متأملا إذا بسيف معز قد أقبل من المغرب على وجه الأرض كلها، وللسيف قرن عجيب المنظر بين عينيه. قال: القرن هنا رمز إلى القوة والسلطان، والسيف رمز إلى مملكة اليونان، وقرنه رمز إلى أول ملك على هذه المملكة وهو الإسكندر الكبير. وما أثار إليه من سرعة مسير هذا السيف إيماء إلى كثرة ما دهم الكنادة به من الغارات المتواصلة. وقوله خرج من المغرب إشار إلى خروجه من مقدونيا أو مكدونيا. مكدونيا هي المكدونيا اللي هي اسمها إيه؟ دلوقتي إيه؟ كنتم تابعوا الأخبار اللي حصل فيها مزبحة قريب من الألفان، ها؟ هي جبل الأسود أو خطوه فيها خطوه. أي نعم. خرج من المغرب أي إشار إلى مخرج من مقدونيا أو مكدونيا التي هي إلى غرب فارس، وذلك حين تقدم على جيوش داريوس وكسره وتعقبه إلى داخل مملكته. والفصل أن هذا اللقب لقب ذو القرنين شهير وليس من أوضاع العرب خاصة كما زعمه بعضهم، بل هو معروف حتى عند أهل الكتاب، بل هو معروف عند العبرانيين أيضا، وقد يظهر أنه من رموزهم الخاصة التي صارت إلى العرب وأقرتهم عليها. التنبيه الرابع: قال الرازي: اختلفوا في ذي القرنين هل كان من الأنبياء أم لا؟ منهم من قال إنه كان نبيا يحتج عليه وجوب. الأول قوله تعالى: إنا مكنا له في الأرض، والأولى حمله على التمكين في الدين، والتمكين الكامل في الدين هو النبوة. الثاني قوله تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا، ومن جملة الأشياء النبوة. فمقتضى العموم في قوله وآتيناه من كل شيء سببا هو أنه تعالى آتاه من النبوة سببا. الثالث قوله تعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، والذي يتكلم الله معه لا بد وأن يكون نبيا. ومنهم من قال إنه كان عبدا صالحا وما كان نبيا. انتهى كلام الرازي. ثم قال الرازي بعد: يدل قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين على أنه تعالى تكلم معه من غير واسطة، وذلك يدل على أنه كان نبيا. وحمل هذا النص على أن المراد أنه خاطبه على ألسنة بعض الأنبياء فهو عذول عن الله، يعني غير أن الله خاطبه مباشرة قلنا يا ذا القرنين، واضح؟ فبعض فيرد الرجل يقول لبعض الناس يقولون إن قلنا يا ذا القرنين يعني قلنا له على لسان نبي من أنبياء ذلك الزمان، هذا يكون عذول عن الله. ثم يعلق القدرية يقول: ولا يخفى ضعف الاستدلال بهذه الأدلة على نبوته، واضح؟ يعني التمسك بمثل هذه العمومات لا يصلح في اثبات النبوه، لا يكفي. وبان ادله في عمتها يضعف وجه دلالته على كونه كان نبيا، لان قوله انا مكنا له في الارض يعني من منع ان يكون مقصود تمكين الملك والتمكين الدنيوي يعني والصفوه وضبط النفوذ والسلطان، مش بشرط ان التمكين يكون بالنبوه، لا، الظاهر انه كان ملكا عظيما، واضح؟ فهذه لا تكفي في إثبات النبوة. ثانيا قوله وأجعلهم من كل شيء سببا، لا تستلزم أنه يؤتى النبوة أيضا باعتبار السبب من أجل السلة، كما في قوله تعالى على في سأل بلقيس: وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت من كل شيء؟ لا،

أو أيام فتحها وجه إنسانا إليه من ناحية القدر فشاهده ووصف أنه بنيان رفيع ورأى خندق عميق وفيه منيع. وذكر ابن خرزاز في كتاب المسالك والممالك أن الواثق بالله رأى في المنام كأنه فتح هذا الرجم أو كأنه فتح هذا الرجم. فبعث بعض الخدم إليه ليعينوه فوصفوا أنه بناء من لبن من حديد مسدود بالنحاس الملاب وعليه باب مقفل. ثم إن ذلك الإنسان لما حاول الرجوع أخرجه الدليل على البقاء المحالية لسمرقند. قال أبو ريحان مقتضى هذا أن موضعه في الربع الشمالي الغربي من المعمورة والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. يعني موضوع مسلم معين سوف يبينه السلفي ويتكلم عليه بالتفصيل. يقول وقد بعث إليه الواثق يعني إلى هذا السبب أمير المؤمنين كلام الصدمان في جماعة ما وحتى وقف عليه. يقول وحتى لو خفي مكان يحدود ومحدود والسد فلم يرى في شيء من المعمور مكانه لما ضر ذلك خبرنا شيئا. وهذه نقطة مهمة جدا في الحديث. يقول حتى لو كان لو لم نستطع الآن أن نرى لأن بعض الناس تقول الآن حصل مسح جغرافي سالم من الكرة الأرضية وأن هذا السد لو كان يعني موجودا لرأيناه إلى آخره. طبعا هذا الكلام يعني لا يسلم لأن كم من منطقة بذات هذه القناة الجبرية لم تطأها قدم إنسان على الإطلاق. واضح حتى في داخل كثير من البلاد هناك مناطق لا يتصور أن يصل إليها الإنسان. فهذا وارد هذا يعني وارد فهذا لا يضر الخبر عن السيئة. يقول وحتى لو خفي مكان يأجوج ومأجوج والسد فلم يعرف في شيء من المعمور مكانه لما ضر ذلك خبرنا شيئا لأنه كان يكون مكانه حينئذ خلف خط الاستواء بحيث يكون ميل الشمس ورجوعها وبعدها كما هو في الجهة الشمالية. ثم يقول واعلموا أن كل ما كان في عنصر الإمكان فأدخله مدخل في عنصر الامتناع بلا برهان فهو كاذب مبطل جاهل أو مداهن. لكن ما إذا أخبر به من قد قام البرهان على صدق خبره وإنما السأل في المحال الممتنع الذي تكذبه الحواس والعيان أو بديهة العقل. فمن جاء بهذا فإنما جاء ببرهان قاطع على أنه كذاب مفتر ونعوذ بالله من الفلاح. يعني أن الشاهد أن الأحكام العقلية معروفة الجائز أو الممكن والمستحيل والواجب. وضع الممكن ما دام يدخل تحت الإمكان هل هذا ممكن أن يقع أم أنه مستحيل؟ وجود الوجود مخالف السد هذا داخل في عالم الانسان سواء لما اطلع عليه هذا ليس مختلف. فاذا كان يخالفه الحس او العيان او قابل عليه قطع على عدم نقصه نعم لكن ما دام في دائره الانسان فلا ينبغي ان تعارض يعني الاخبار ما دامت ممكنه واضح ووقعت في دائره الممكن. قال بعض المحققين يعلم انه كثيرا ما يحدث في الثورات البركانيه أن تنخفف بعض البلاد أو ترتفع بعض الأراضي حتى تطير كالجبال وهذا أمر مشاهد حتى في زمننا هذا. هذا شيء معروف أن تحصل ساعات تجاوز بين طبقات الأرض عن طريق الزلازل والبراكين وهذه الأشياء. يعني مثال بسيط كده في المنطقة اللي هي في محطة مصر اسمها المتحف الروماني المتحف الروماني تحت الأرض. هل رأى أحد منكم كيف في الأرض وكان أصل هذه المنطقة أنا كنت أمر عليها كثيرا جدا واحد صغار لكن جال المرتفع جبل عالي كان هذه المنطقة مكان المثبت حتى على يعني على حذاء سطح الأرض في ميدان الجمهورية هذا في جبل في هذه المنطقة اللي هي بتحطكم الفكرة كان جبل مرتفع يعني كان عالي مش خفيف. واضح ثم أزيل أن كان في راجل يوناني مغرم بالبحث عن حلم أمر في الحياة كل حياته تدرسها لأجل أن يبحث عن مقبرة الإسكندر. واضح وكان مدوخ المحافظ كان محمد عطوه لكن كل شوية يقول طب سيب لي بس أحفر الحتة دي يمكن أن أقفل الحتة دي وهكذا فكان كل شوية يحفر فتلاقي الحفر الثالثة فوقيه اللي هي المقابر أو المشاكل الموجودة في منطقة كومنتيكا دي ومن ضمنها المسرح تشوف المسرح تحت الأرض إزاي. طيب إيه اللي خلى جبل عالي قد كده؟ المدين ما كلنا فيهم عذاب فخفف الله من الأرض إما حصل زلازل أو غزيل وخلقت البلد مثلا الغطيه بهذه الاكوان من التخيل. هذا شيء وارد لان لو في قدره الله سبحانه وتعالى تحت بعض الغلاز او البراكين تغير ترتيب الطبقات الجيولوجيه يعني. فيقول كثيرا ما يحدث في الثورات البركانيه ان تنحدر بعض البلاد او ترتفع بعض الاراضي حتى تطير كالجبال، وهذا امر مشاهد حتى في زماننا هذا. فاذا سلم او سلم ان الحد بالقرنين المذكور في هذه الايه غير موجود الان، فربما كان ذلك ناشئا من ثوره بركانيه خاصت به وازالت اثاره، ولا يوجد في القران ما يدل على بقائه الى يوم القيامه. هذه المساله حقيقه فيها خلاف كما تتروج، لا يوجد في القران ما يدل على بقاء هذا السبب الى يوم القيامه. قد يقول قائل ايه كيف وقد قال تعالى قال هذا رحمه من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فمعناه ان هذا السبب رحمه من الله للامم القريبه منه، قال هذا رحمه من ربي للشعوب التي كانت موجوده في ذلك الوقت، حيث كان هذا السد حائلا بين يأجوج ومأجوج بين الإفساد في هذه البلاد، هم ولن وراءهم أيضا، كان هذا رحمة لهم. فهل ألغي معنى الآية بهذا بهذه الطريقة؟ هذا احتمال. قال هذا رحمة من ربي لمن رحمة من الله للأمم القريبة منهم لمنع غارات يأجوج ومأجوج عنهم، ولكن يجب عليهم أن يفهموا أن مع متانته وطلابته لا يمكن أن يقاوم مشيئة الله القوي القدير، فإن بقاءه إنما هو بفضل الله. ولكن إذا قامت القيامة وأراد الله فناء هذا العالم فلا هذا السد ولا غيره من الجبال الرصيات يمكنها أن تقف عشرة لحظة واحدة أمام قدرة الله، بل يدكها جمعاء دكا في لمح البصر. فمراد للقرنين بهذا القول تنبيه تلك الأمم على عدم الاغترار بمناعة هذا السد، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، الله قادر على أن يدكه دكا، ولم يعني إذا أراد الله تخريبه فلن يعوقه عائق. فأراد ذو القرنين تنبيه تلك الأمم على عدم الاغترار بمناعة هذا السد أو الإعجاب والغرور بقوتهم، فإنها لا شيء ينكر بجانب قوة الله. فلا يصح أن يستنتج من ذلك أن هذا السد يبقى إلى يوم القيامة، بل صريحه أنه إذا قامت القيامة في أي وقت كان وكان هذا السد موجودا دكه الله دكا. وأما إذا تأخرت فيجوز أن يدك قبلها بأسباب أخرى، كالزلازل إذا قدم عهده وكالثورات البركانية كما قلنا، وليس في الآية ما ينافي ذلك. وأما قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، فالمراد منه خروجهم بكثرة وانتشارهم في الأرض كما يخرج السيل المحبوس أو المضغوط إذا انفجر، واستعمال لفظ الفتح مجازا شائع في اللغة، ومنه قوله فتحوا البلاد، وقوله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فليس من أشياء أبواب. وكذلك يأجوج ومأجوج لا باب لهم، بل هم من كل حدر ينسلون. والمراد أن المراد بخروجهم والغالب أن المراد بخروجهم هذا خروج المغول والتتار، وهم من نسل يأجوج ومأجوج، وهو الغزو الذي حصل منهم الأمم في القرن السابع الهجري. وناهيك بما فعلوه إذ ذاك في الأرض بعد أن انتصروا فيها من الإفساد والنهب والقتل والتتار. طبعا المجازر السميعة التي ارتكبها المغول والتتار شيء يعني مما تشيد له الولدان، وموجودة مسجلة عن الخروج المتعدد للمغول والتتار وإرسالهم المريع في الأرض. هناك رسالة لأحد المصنفين ما أذكر اسمه بالضبط، لكن هو تكلم بعنوان يأجوج ومأجوج مجلد كبير مطبوع في الصادق، يعني تتبع الخروج المتعدد للمغول والتتار والإرسال الذي أرسلوه في الأرض بصورة مفصلة، والذي انتهى بأن هزمهم الإسلام وغابوا في الهوية الإسلامية وصاروا من الملوكون صاروا يعني مسلمين يحكمون بالإسلام. ثم يقول والراجح أن السد كان موجودا بإقليم داغستان التابع الآن لروسيا بين مدينتي دربن وخوازر، فإنه يوجد بينهم مضيق شهير منذ القدم يسمى عند كثير من الأمم القديمة والحديثة بالسد، وبه موضع يسمى باب الحديد،

على القوم الذين يسكنون في هذه المنطقة لأمنهم من شر من سد عليهم به ورحمة على غيرهم لسد الطريق عليهم. فإذا جاء وعد ربي يعني هو أمان لهؤلاء الذين يدخلون عنده وأمان لمن وراءهم أيضا لأنهم لم يصلوا إليه بسبب هذا السد. فإذا جاء وعد ربي لدحره وخرابه جعله دكاء دكاء في النفس أي أرضا مستوية وقرئ جعله دكا أي مذكوكا مسوا بالأرض. وكان وعد ربي حقا أي كائنا لا محالة. وهذا آخر حكاية قول ذي القرنين. ثم يذكر القرطبي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات يقول التنبيهات الأول قدمنا أنه ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأحكام. القرآن الكريم لا يذكر مثلا يعني الروايات التاريخية أو القصص والحكايات ومجرد الأخبار، وإنما المقصود بما ذكر من ذلك في القرآن الآيات والعبر والأحكام والآداب تجلت في سياق الوقائع، فذكر الوقائع التي تتطبق منها هذه العبر. ولذا يجب صرف العناية إلى وجوه تلك الفوائد والثمرات وما يستنبط من تلك الآيات. وقد أثار نبأ ذي القرنين الإسكندر إلى فوائد كتاب نذكر ما فتح علينا منها ونكر ما لم نفت به علما إلى العزيز الخبير. فمن فوائدها الاعتبار برفع الله بعض الناس درجات على بعض ورزقه من يشاء بغير حساب ملكا ومالا لما له من خفي الحكم وباهر القدرة فلا إله سواه. والإشارة هنا إلى رفع شأن ذي القرنين. ومنها الإشارة إلى القيام بالأسباب، الأخذ بالأسباب، لأن القرين كلما أراد أن يعني ينتهي إلى مكان يقول فأتبع سببا، يعني الإنسان يأخذ السبب وراء السبب، بل يأخذ الأسباب. الإشارة إلى القيام بالأسباب والجري وراء سنة الله في الفوز من الجد والعمل، وأن على قدر بذل الجهد يكون الفوز والظفر. فإن ما قطع عن الإسكندر من ضربه في الأرض إلى مغرب الشمس ومطلعها وشمالها وعدم كثوره فلا ينبغي أن يعد ركوب البحر ولا اجتياز القصر عذرا في الخمول والرضاء للدون. لدى الإنسان في مكلفه أن يعني يفعل ويجد ويجتهد فلا يعني يتغرع في العقبات وفي يعني العوارض، وإنما ولا يجوز له أن يعد ذلك عذرا في الخمول والرضا بالدون، بل ينبغي أن ينصب ويمثل في مرارته حلاوة عقباه من الراحة والحلاوة. دائما إذا ذاق المرارة نتيجة الجد والانتفاح والسعي وإن كان ذلك فيه مرارة ويعني مشقة، لكن عليه أن يعزي نفسه بحلاوة العاقبة من الراحة والحلاوة كما قضى الإسكندر عمره ولم يذق إلا حلاوة الغفر ولذة الانتصار إن لم يكن من الذين تصعدهم المصاعد عن نيل ما يبتغون. ومنها وجوب المبادرة لمعالي الأمور من الحداثة، يعني بالعبر في قصة ذي القرنين على القول الذي يتبناه القرطبي بأنه الإسكندر الجليل، وجوب المبادرة لمعالي الأمور من الحداثة، يعني الإنسان ينبغي أن ينتهي فرصة الحداثة الشباب والصحة والعافية والفتوة قبل أن يتقدم به السن، ولا يؤخر يعني الاجتهاد في تحصيل المطالب العالية إلى مرحلة الكهولة، التي ينبغي أن يبادر إلى معالي الأمور من الحداثة، إذ من الخطأ التسويق فيه إلى الاجتهاد، إذ إن الإسكندر لما تبوأ ملك أبيه كان في حدود 20 من عمره، يعني كان ملكا خلف أبوه الملك في سن 20، فأتى ما أتى وهو في ريعان الثبات وقوة الفتاة. كل هذا الملك العظيم الذي أنشأه كان هو في قوة شبابه وعنفوانه، فهاجم أعظم ملوك عصره وأكبر جيوشهم كأنه القضاء المبرم، ولم يقف في وجهه عدد ولا عدد، وخاض غمرات الردى غير هيام ولا وجل، وأضاف كل العالم الشرقي إلى المملكة اليونانية وهو شاب. كل العالم الشرقي